السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة ومع آيات بينات من سورة البقرة. وصلنا بفضل مولانا وكرمه وجوده جل جلاله وتباركت أسماؤه إلى الآية 83 بعد 100، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم وفقنا يا كريم واقبل منا رمضانات الماضية وبلغنا رمضان يا رب يا ذا الجلال والإكرام على أحسن حال وأكمل إيمان، واجعله أبرك رمضان جاء على أمة محمد أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ووحدتم ربكم وأفردتموه بالعبادة وآمنتم بما أمركم الله تعالى بالإيمان به بالكتب والرسل والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمركم الله تعالى به أن تؤمنوا به، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض، فرض الله تعالى علينا الصيام كما فرضوا على الأمم السابقة، اليهود والنصارى والأمم السابقة لهم كذلك. الله فرض عليهم صياما وفرض علينا كذلك الصيام، ولكن أهل العلم يقولون، منهم من يقول فرض مثل رمضان، ومنهم من يقول كان فرض عليهم 3 أيام، ومنهم من يقول فرض عليهم يوم كصيام يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الله سبحانه جل جلاله كتب علينا الصيام كما كتبه فرضه علينا، كما فرضه على الأمم السابقة لهذه الأمة المباركة، ولكن لا يوجد دليل صريح صحيح بكيفية الصيام للأمم السابقة، هل هو شهر مثل شهر رمضان أو ماذا، الله أعلم، ولكننا نجزم أن الله كتب عليهم الصيام وأوجبه عليهم سبحانه، وكتب علينا أيضا، ولكن كتب الله علينا شهر رمضان نصومه لله تعالى واجبا في كل عام. والصيام في اللغة معناه الإمساك، يقال لكل ممسك صائم، فمن أمسك عن الكلام يقال له صائم عن الكلام، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والممسك عن الطعام يقال له صائم، والممسك عن المشي والسير يقال له صائم. صامت الخيل أي توقف سيرها وامتنعت عن السير، وكذلك صامت الشمس إذا توقف سيرها في كبد السماء، توسطت السماء وتوقف سيرها. وكل شيء يقال له يتوقف عن التنقل يقال له صائم. والصوم في الشرع المبارك هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة الجماع وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية لله عز وجل، الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام يا إخواني واجب بالقرآن والسنة، صيام شهر رمضان واجب بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه أوجب صيام شهر رمضان، وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان. فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة النبوية، وصام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع أهل العلم. صام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بإجماع السادة العلماء، لأنه فرض في العام الثاني الذي كانت فيه غزوة بدر، ففرض الصيام في العام الثاني. عليكم السلام ورحمة الله، تسلم إيدك، الله يحفظك، جزاك الله خير، نرضى عنك، كرمكم الكريم. ففرض الصيام في العام الثاني، كما أنه في هذا العام الثاني فرضت زكاة الفطر، وكذلك هو أول عيد عيده المسلمون كان في العام الثاني، وهو العام الذي حدثت فيه غزوة بدر العظمى التي أعز الله تعالى بها الإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام أيها الأحبة الكرام فيه فضائل عظيمة. من فضائل الصيام ومن شرفه العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ويا رب لا تحرمنا رمضان، وبلغنا رمضان على أكمل حال وأحسن حال يا رب العالمين. الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأن هذا الصوم سر بينك وبين الله تعالى، وتترك أنت فيه الملاذ من طعام وشراب وشهوة لله رب العالمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. أضاف الله تعالى الصيام له، رغم أن الأعمال كلها هي لله، والعبد المسلم يقوم بأعماله كلها لرب عز وجل، ولكن دل ذلك على عظم أجر الصائم عند ربه سبحانه جل جلاله. ولا يعلم مدى الأجر الذي يترتب على الصيام إلا الله وحده الذي أعد الأجر للصائمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، دل ذلك على شرف الصائم وعلى شرف الصائمين وعلى علو منزلة الصيام عند الله سبحانه وبحمده. وبعض العلماء قال: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يشرك فيها مع الله بها، لم يشرك في هذه العبادة مع الله عز وجل غيره، وإنما هي خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله أضاف هذا العمل الجليل لنفسه العلية إضافة تشريف، وهذا العمل يدل على كماله وعلى علو منزلته في الدين، وأنه من الدين بمكان عالي، وهو كذلك. ثم قال: والصيام جنة. جنة يا إخواني يعني وقاية. جنة لأن الصائم يترك الطعام والشراب فيضيق مجال الشيطان، فيحفظه الله تعالى من وساوس الشيطان، ولذلك تجد الصائم لله أبعد ما يكون من الشيطان، لأن مجاري الشيطان ضيقت عنده بالنسبة له. الصيام جنة أي وقاية، وفي رواية في مسلم أحمد: جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة يعني يقيقة، وفي رواية: جنة من النار. وضحت هذه الجنة من نار الله عز وجل، وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب الرفث يطلق على الكلام البذيء الفاحش، ويطلق على الجماع، ويطلق على مقدمات الجماع. والصائم يترك هذا كله لله، لا يتكلم بكلام بذيء ولا يتكلم بمقدمات الجماع، لما يخشى عليه أن يقع فيما حرم الله عليه، والجماع يفسد الصيام بإجماع أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الرحمن الرحيم. الصيام فلا يرفث ولا يصخب، والصخب هو الضوضاء ورفع الصوت فيما لا حاجة فيه. فإن سابه أحد أن قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يكررها مرتين. قال أهل العلم يذكر نفسه أولا بأنه صائم حتى لا يرد على هذا الجاهل الذي جهل عليه مثل عمله، وكذلك أيضا المرة الثانية يرفع بها صوته حتى يسمعه هذا المعتني فيكف أذاه عنه لأنه صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: والذي نفس محمد بيده يقسم هو الصادق المصدوق لخلوف فم الصائم، تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك. يا إخواني، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليم صلى الله عليه وسلم قال الشهيد، قال عن الشهيد: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن كلم في سبيله، يعني يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما أنت يا أيها الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني رائحتك أطيب وأعظم أجرا عند الله من رائحة الشهيد الذي بذل مهجته وأغلى ما يملك لله رب العالمين. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر: فرح بفطره لأنه أتم عبادة على ما يحب الله وأكملها، ويفرح بأن الله أحل له الحلال الآن وكان قد حرم عليه في نهار رمضان. وإذا لقي رب فرح، أيما فرح، كفى فرحا وفخرا. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الطيبين الذين قال عنهم رسول الله: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب، لا يدخل منه أحد غير الصائمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واسم على مسمى الريان، قال علماؤنا: هذا الاسم من أنسب ما يكون، وذلك لأنهم جاعوا وعطشوا لله. والله يا إخواني، أيام سهلة، ساعات يسيرة، الدنيا بتمر بسرعة، فلما يعني تجوع باختيارك للملك ترجو ثوابه، أيما ثواب وأيما أجر. إنه مر معنا أن الحبيب صلى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا بطنه لا يجد عشاء، هو وأهله. الرسول محمد بن عبد الله أتقى خلق الله وأحبهم لله، يبيت ليالي، ليلة واثنتين وثلاث وأربع وربع، هو وأهله 9 أبيات لا يجد عشاء، يبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. فأن تستعن بالله، سأل الله يعينني ويعينك ويكون لنا عونا ومددا يا رب العالمين. حاول أن تصوم يوم اثنين، يوم خميس، تدرب نفسك على هذه العبادة الجليلة، فكفى والله شرفا وفخرا هذا الحديث الثاني الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يوم واحد، يوم واحد. طب لو ربنا من عليك بصوم 3 أيام كل شهر زي ما الحبيب صلى الله عليه وسلم أوصى بها، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر. طب لو ربنا من علي وعليك وأعاننا على صيام الاثنين والخميس، طب لو ربنا تفضل وأكرم وجعلنا من أصحاب الهمة العالية نصوم يوم ونفطر يوم مثل صيام نبي الله داود، إذن هذه منازل عاليات. والصائم أكثر الناس أعمالا للخير والبر، مش كسلان يقول لك لا معلش أصل أنا صائم. لا يا حبيبي، الصائم نشيط مستعن بالله، يملأ الدنيا برا ويملأ الدنيا عدلا ويملأها ذكرا لله وتلاوة لقرآنه وصلاة وسنة وغير ذلك. الصائم ليس كسول، الصائم عنده نشاط وهمة، لأن الله أعانه والله أمده. كفى فخرا هذا الحديث، من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وهذا الحديث تنازع العلماء فيه، هو حديث ثابت صحيح، لكن منهم من قال في سبيل الله، قال سبيل الله يعني في طاعة الله. في أي طاعة؟ يقضي اليوم يصوم اليوم وفي طاعة الله عز وجل، في الذكر، في قراءة القرآن، في عمل من أعمال الخير، صائم يصوم يوما لله رب العالمين، يباعد الله النار عن وجهه 70 سنة. وإلى هذا ذهب العلامة الكبير ابن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم ممن سبقوه وجاءوا بعده، قالوا يصوم لله ابتغاء وجه الله يرجو ثوابه، فهذا الذي يصوم يوما واحدا يباعد الله النار عن وجه 70 سنة. 70 خريف يعني 70 سنة. والقول الثاني في سبيل الله يعني في الصيام، وإلى هذا عفوا في الجهاد، في الجهاد، وإلى هذا ذهب النووي واختاره العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال فإن المقصود بذلك الصيام في الجهاد في سبيل الله تعالى. وعلى كلا القولين فالصيام له أجر عظيم، والقول بأنه يعني يصوم يوما في سبيل الله لله ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته قول قوي صحيح. فإذا أخذنا بهذا التفسير العظيم، ومن ربنا علينا وصمنا، فإن الله يباعد النار باليوم الواحد عن وجهك 70 سنة. طب لو صمت لك 100 يوم، 200 يوم، 300 يوم، ما شاء الله أكرمك الله وبعدت عن نار جهنم، صلى الله تعالى يجينا وإياكم منها يا رب العالمين. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني إيه أنفق زوجين؟ أنفق زوجين يعني عمل عملين في باب واحد، فريضة ونفلة، صلى الفريضة ثم يتبع بالنفلة، ومجتهد في الصلاة، مجتهد في الصلاة يوم القيامة ينادى يدخل من باب، يدخل الجنة من باب الصلاة. طيب ومجتهد في الصيام، نسأل الله لي ولكم الإعانة والمدد، يبقى يوم القيامة يدخل من باب الريان، بصوم الفرض وبعدين يصوم 6 من شوال، بعدين يصوم 2 وخميس، بعدين يصوم 3 أيام من كل شهر، وبعدين يصوم هكذا يكثر من الصيام ما استطاع، يدعى من باب الريان. طب هو يتصدق، يخرج زكاة ماله الواجبة ثم يتبع ذلك بصدقة مستحبة، يعني يتبع الواجب بالنافلة، فهذا يدعى من باب الصدقة. وهكذا من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله دعي من باب من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فأيما باب تكثر منه تدعى منه يوم القيامة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال يا رسول الله ليس على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى منها أحد منها كلها؟ كل الأبواب مهيئ بقى لأنه سارع في الصلاة، اجتهد في الصيام، اجتهد في الجهاد، سارع في الصدقة، كل الأبواب بتناديه تعال ادخل مني من هنا من هنا من هنا من كل الأبواب. فقال نعم وأنت منهم يا أبا بكر. الله أكبر، لا يوجد في الأمة أسبق إلى الخير بعد رسول الله من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني إيه؟ يعني المعاصي اللي بتحصل بين الرجل وبين أهله وفي معاملاته مع أولاده ومع جاره، إيش يكفرها؟ الصلاة، الصوم، الصدقة، صلى الله على حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي وقاية وصيانة. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعلكم تخرجوا بالتقوى، وهذه الثمرة العظيمة والغاية الجليلة التي من أجلها شرع الصيام. والتقوى هي العمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل، والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل، وأن تستعد دائما أبدا للقاء الله الجليل جل جلاله، العمل بطاعة الله على نور من الله، وتترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله جل جلاله. التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، التقوى هي أداء الواجبات وترك المحرمات، التقوى هي أن تتقي الله في السر والعلن، تكن تقيا لربك تراقبه سبحانه جل جلاله وتعلم أنه مطلع عليك. فهذه ثمرة عظيمة جدا يخرج المسلم بها من الصيام، يخرج تقيا. ولذلك ربنا شرع لنا في كل عام شهرا ننقي أنفسنا، ندخل مدرسة إيمانية نخرج منها أتقياء لرب الأرض والسماء، فنعم المدرسة هذه المدرسة. ربنا تعالى يقول: أياما معدودات، يعني أيام يعدها العاد عدا، أيام معدودة، كأن الله يقللها لنا. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هكذا فعل الرسول، أشار بأصابعه العشر مرتين، وفي المرة الثالثة قبل أصبع منها، يعني الشهر إما 29 أو 30، صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر العربي، هذا الشهر العربي، لا يوجد في الشهور العربية 28 يوم ولا 31 يوم، الشهور العربية إما 29 وإما 30، لا يوجد فيها شهر 31 ولا 28. أياما معدودات، يعني الله عز وجل يقول لك: ده هي أيام يسيرة جدا فرضها عليكم سرعان ما تمر، كأن فيها إشارة للغنيمة من أول يوم. وإن شاء الله كما تعودنا من كل عام قبل رمضان في شعبان نبدأ بفقه الصائمين، نتكلم عن فقه الصيام بالتفصيل بإذن الله تعالى في جميع جوانب الصيام، نسأل الله سبحانه المدد والإعانة والتوفيق حتى نستعد لهذا الشهر المبارك وندخل فيه، وقد يعني أخذنا زادا كريما بإذن الله تعالى. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا كلام يطول ذكره ويطول شرحه، إن شاء الله تعالى يعني نرجئه للقاء القادم. أما سريعا عن المرض، فالمرض قسمان، هناك مرض طارئ على الإنسان، إنسان صحيح وبعافية طرأ عليه مرض فمنعه من الصيام أياما في رمضان. أي مرض الذي يجوز للإنسان أن يفطر؟ بعض العلماء أجرى الآية على ظاهرها: ومن كان فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قال: لو أي مرض، حتى لو أصبعي أصابتني مرض فيه أفطر، حتى لو ضرسي، حتى لو شوية صداع. ولكن جماهير العلماء قالوا: لا، المرض الذي يبيح للإنسان الفطر هو المرض الذي يتضرر الإنسان بالصوم بسببه، وإذا صام تأخر برؤه، أو إذا صام زاد مرضه، فلذلك هنا في مثل هذه الحال يفطر. أما إنسان مريض مرض يسير جدا، إذا أفطر لا يعني يستفيد من من من من فطره ولا يحصل له اليسر بسببه، فهذا لا يجوز له الفطر. وإن كان بعض السلف أفطروا بسبب مرض يسير كالإمام البخاري إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه، أصابته يعني شيء في أصبعه فعاده إسحاق بن الهويه فإذا به يقول: أفطرت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم. قال: خشيت أن تعجز عن قبول الرخصة. قال: ساق بسنده أظن عن قتادة قال سئل قتادة من أي مرض يفطر الإنسان؟ قال من أي مرض. قال فعمل بهذا الأثر رضي الله تعالى عنه. ولكن الصحيح قول جماهير أهل العلم أن المرض الذي يبيح للإنسان الفطر هو المرض الذي يتضرر بالصوم به. أما إذا كان المرض يضر فعلا وقد يتلفه أو يعني يعرض حياته للخطر فهنا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر حماية لنفسه وصيانة لها. وأما هناك مريض هذا المرض ملازم له مداوم معه لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. فنسأل الله الواحد الأحد أن يوفقنا ويكون لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.